بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وما وصف به نفسه سبحانه وتعالى في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول في قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لما ذكر مصنف رحمه الله أن معتقد أهل السنة والجماعة الجمع النفي والإثبات، وذكر أن سورة الإخلاص جمعت بين النفي والإثبات. لما ذكر سورة كاملة تعدد ثلث القرآن، شرع بعد ذلك في أعظم آية في كتاب الله فيها الجمع بين النفي والإثبات. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية. والدليل على أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، حديث أبي لما سأل المسلم أي آية أعظم في كتاب الله، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: يهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. ويدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم بآيات العقيدة، حيث عرف أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي لاشتمالها على صفات الرب سبحانه. ولهذا يجوز أن يقال هذه، يجوز تفضيل آيات القرآن بعضها على بعض، فنقول أعظم سورة سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، وهي أعظم من قوله سبحانه مثلا: مدهامتان. والتفضيل جاء بالنص في الحديث السابق، وقال: في أعظم آية في كتاب الله، حيث إن هذه الآية ذكر فيها 5 أسماء لله، وذكر فيها 26 صفة من صفات الله عز وجل، إما بالإثبات أو النفي لبيان الكمال لله سبحانه وتعالى. وسميت آية الكرسي بهذا الاسم لورود الكرسي فيها، لورود ذكر الكرسي فيها، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الأسماء 5 التي في هذه الآية: الله، الحي، القيوم، العلي، العظيم. وكل اسم من هذه الأسماء 5 تدل على صفة كما سيأتي. قال: الله، هذا اسم اسماء الله، نأخذ منها أيضا صفة، وهي صفة الألوهية لله سبحانه. ولا إله إلا الله نفي الشريك عن الله لإثبات صفة الوحدانية لله. الله لا إله إلا هو الحي، إثبات الحياة لله سبحانه. القيوم يعني القائم بنفسه غير محتاج لغيره، بل غيره محتاج إليه. قال سبحانه: وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى. و هذه الصفة وهذا الاسم يؤخذ من صفة القيومية لله سبحانه، وهاتان الصفتان من أوسع الصفات، فالحياة والقيومية تستلزم السمع والبصر والقدرة والعلم والرحمة وهكذا. لا تأخذه سنة. السنة مقدمة النوم. وهو نفي النعاس عن الله لإثبات كمال حياته سبحانه. لأن قال الحي القيوم فجعل السنة للحي. قال ولا نوم، نفي النوم عن الله لإثبات كمال قيوميته سبحانه. كان سبحانه قال الله لا إله إلا هو حي لا تأخذه سنة، قيوم لا يأخذه نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات الملك لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا استفهام، يعني لا أحد يشفع عند الله في عدم دخول من استحق النار ألا يدخلها حتى يأذن الله، وذلك لكمال الله في قوته وسلطانه وملكه سبحانه. يعلم ما بين أيديهم، يعني من الأمور الحاضرة والمستقبلة، وما خلفهم يعلم الأمور الماضية. يعلم ما بين أيديهم إثبات كمال العلم، وما خلفهم لنفي النسيان عن الله عز وجل. الأول لكمال العلم، لنفي الجهل عن الله سبحانه، والمستقبل لا يجهله الله، والماضي لم ينسه. قال سبحانه وما كان ربك نسيا، وقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه فيه إثبات عظمة الله وكبره، فهو كبير وعظيم، فلا يحيط الخلق بشيء من علمه ولا يعلمون شيئا عنه إلا ما أخبرهم الله عز وجل عنه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله إلا بما شاء، إثبات المشيئة، صفة المشيئة لله عز وجل. وكذا قوله من ذا الذي يشفع عنده، إثبات العندية لله، فليس مختلطا بالخلق ولا متحدا بهم. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قال ابن عباس موضع القدمين من الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش أكبر منه، والله عز وجل مستوي على عرشه وهو الكبير المتعال. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض يدل على كبر الله سبحانه، فإذا كان وضع قدمين يسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى. قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما لكمال قوته وقدرته سبحانه. وهو العلي إثبات هذا اسم لله، ونأخذ من صفة إثبات العلو لله، علو القدر والقهر والذات، فله العلو المطلق سبحانه، وهو صفاته الذاتية. العظيم اسم من أسماء الله، ونأخذ منه صفة من صفاته وهي العظمة. فافتتحت هذه الآية بصفة الألوهية وختمت بصفة العظمة، وهو المستحق إذن للعبادة سبحانه وتعالى. لذلك قالوا لهذا من قرأها في ليلة لم يقربه الشيطان حتى يصبح، يشير بذلك إلى ما في البخاري من حديث هريرة في قصته مع الجن الذي يسرق من بيت المال، قال: ألا أدلك على آية من كتاب الله؟ أدلك على الله لا إله إلا هو حي الشيطان، فقال: لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. من قرأها في آية لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. فقراءة أسطر يسيرة يسخر الله للعبد من يحبسه ليلا طويلا من شياطين الإنس والجن، ولا يمكن هذا في الأمور الدنيوية مطلقا. فلو شخص قرأ ثلاثة أسطر مثلا في أي كتاب لا يمكن أن يحرس من شياطين الإنس والجن، بل هذا ينزل من السماء من يحفظك، وهذا من رحمة الله عز وجل للخلق. ولهذا يسن للمسلم ألا يدعها قبل أن ينام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ كما في النساء من قرأها بعد الفريضة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، لأنه مشتمل على وحدانية الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.